بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد إن شاء الله تعالى من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة لشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. كنا توقفنا في الفصل في فصل أبواب القدر عند الأثر 46 بعد 800. استمع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ذكر أول من تكلم في القدر. أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق الطرسوسي قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أحمد يقول: أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، وسسلوم رجل من الأساورة. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثني ربيع بن كلثوم بن جبر عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى، يعني معبدا الجهني. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة. نعم، قوله هنا رحمه الله تعالى في ذكر أول من تكلم في القدر على الإضافة، أو ذكر أول من تكلم في القدر على القطع، وهو يريد رحمه الله أول من أظهر مقالة القدر في أمة الإسلام. ومقالة القدر وجدت عند أهل الملل قبل أن تظهر في أهل القبلة، فإن اليهود فيهم القول بالقدر. اليهود في القدر هم فرقتان: فرقة تسمى الربانية، وهؤلاء كالمعتزلة عندنا نفاة للقدر، وفرقة تسمى القراءون نسبة للقراءة، وهؤلاء كالجبرية عندنا غلاة في القدر أو غلاة في الإثبات، والجبرية هم الجهمية في باب القدر. والنصارى وجد فيهم القول بالقدر، أي ببدعة القدر، فإنهم في باب القدر أيضا على مذهبين: مذهب، وهذا كثير في النصارى خاصة اليوم أرثوذكس والكاثوليك، فيهم نفي القدر، يقولون بأن الإنسان يعني له إرادة مستقلة، يسمونها بحرية الإرادة ونحو ذلك. وصنف آخر يقولون بالجبر في النصارى، ولذلك بعض السلف شبه مقالة القدرية، طبعا تشبيههم بالمجوس هذا مشهور في مسألة الخير والشر يأتي معنا، وبعض السلف شبههم باليهود، وبعضهم شبههم بالنصارى كما هنا في الأثر قال: إن معبدا يقول بقول النصارى، مسلم بن يسار. لماذا؟ لأن النصارى فيهم القول بالقدر، ولذلك كان في تشابه بين مقالات معبد وغيلان الدمشقي، واضح. نعم، وهذا وسوسلو أو غيره رجل من الأساورة، قيل وسيسوي قيل سمسوي، أقوال له، قيل هذا كان نصرانيا وادعى الإسلام، ومنه تلقف معبد الجغني القول بالقدر. المهم القول بالقدر وجد عند الأمم السابقة بين نفاة وبين مجبرة أو جبرية. أي نعم. أما في هذه الأمة فظهر القول بالقدر أول ما ظهر وهي بدعة القدرية الأولى على يد معبد الجهني، وهو معبد بن عبد الله الجهني. قالوا أخذ القول بالقدر عن هذا سوسن الأسواري وبدعه السلف وضللوه، وهو الذي جاء فيهم حديث عبد الله بن عمر أخذ المقالة من رجل يقال نصراني وأسلم قيل مجوسي، وهو سيسوي هذا كما ذكره اللالكائي في كتابه شرح الاعتقاد. وهؤلاء كما سيأتي تفسير مقالتهم كانوا قدرية غلاة، كان النزاع معهم في العلم الأول الأزلي، لأنهم لما جاءوا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالوا ويزعمون، يعني لما تكلم له يحيى بن عمر ومن معه قالوا يزعمون أن الأمر أنف، تقول أرض أنف وروض أنف إذا لم ترعى من قبل، فهمت؟ فمرادهم أنه أنف يعني أن العلم بالشقي والسعيد مبتدأ ليس سابق، والله عز وجل أمر العباد ونهاهم، ثم هو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه ولا شقيا من السعيد، يعني العلم بذلك شيء مستأنف مبتدأ، وهذا قول كفر. حتى أن القدرية المتوسطة كقتادة كانوا يضللون هؤلاء ويكفرونهم، وقتادة له كلام في عمرو بن عبيد خزاه الله وهو من رؤوس القدرية. فشاهد أن القول بالقدر ظهر أو تلقاه رجل من أهل البصرة يقال له سيسويه، تلقاه منه أو عنه معبد الجهني. هذا بالنسبة لقول القدرية. وقول هنا قول إمام أحمد رحمه الله القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة، والقدرية المتوسطة هؤلاء ظهروا بعد معبد، يعني بعد مقالة الأوائل وصاروا قليل، هؤلاء ظهروا في البصرة، وصنف منهم كان ينتحل الحديث يعني رواية الحديث والإسناد، فكانوا يقولون بخلاف مقالة القدرية الأولى يعني يخالفونهم، يثبتون العلم والكتاب السابقتين ولا يقولون الأمر أنف، ولكن ينازعون في تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بما يفعله العباد من معاصي أو بالشر، فيجعلون أن إرادة الله سبحانه وتعالى الإرادة يعني المشيئة والخلق لا تتعلق بالشر أو بالمعاصي من أفعال العباد، كانوا ينزعون في هذه النقطة مع إقرارهم أن الله علم وكتب وأنه خالق كل شيء، إلا أنهم قالوا لا يتعلق بهذا العموم من خلقه كل شيء ولا بإرادته كل شيء سبحانه وتعالى، لا يتعلق به فعل العبد المعصية، يرون ذلك تنزيها لله تبارك وتعالى عن نقص فيما يظنون. هذا ملخص يعني إن شاء الله سيأتي في موضعه، هذا ملخص قول القدرية المتوسط. طبعا هؤلاء عمت كلام السلف على تبديعهم وتضليلهم ويأتي في محله، كما أن الأوائل اتفق الصحابة لأنهم لم يظهر القدر في القول في زمان الخلفاء الراشدين، إنما ظهر في زمان صغار الصحابة سنا رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ووثلة بن الأسقع وبسعيد الخدري وهؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك هو قول مبتدع. وأبو حازم رحمه الله تعالى لما روى حديث لا يؤمن عبد، حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده كما عند أهل بعض أهل السنن، قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، فقال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. حقيقة قول القدرية الغلاة يعني اندثرت في الغالب يعني كم انطمرت هذه المقالة وانحجر من أظهرها في جحره وضع وصار يعني من اعتقدها يعني قليل، لكن مقالة القدرية المتوسطة هؤلاء انتشرت خاصة في كبار من رواة الحديث ومنتحلي الإسناد واضح، فظهرت في البصرة خاصة، كثرت في البصرة. ولذلك البصرة بداية كما قال يونس بن عبيد كما سيأتي: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجواني وآخر ملعون في بني عوافة. واضح، أي نعم. لذلك هذا سنسوي هو أول من تكلم بالقدر وعنه تلقب معبد. يقول عبد الله بن عون أحد أئمة السنة البصريين يقول: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان، حتى نشأ ها هنا حقير يقال له سنسويه البقال، فكان أول من تكلم في القدر. قال حماد وهو ابن زيد: ما ظنكم برجل يقول له ابن عون هو حقير؟ وقال الأوزعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجوعني وأخذ غيلان عن معبد، أسأل الله السلام والعافية. وأما المعتزلة فقولهم بأن إرادة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالخير ولا بالشر، يقولوا لا تتعلق لا بالخير ولا بالشر، ثم يضيفون إلى ذلك التكذيب بالشفاعة والدجال وذلك. الآن صاروا جهمية بعد ذلك، يعني صاروا نفاة للصفات قائلين بخلق القرآن، أسأل الله السلام والعافية. نعم تفضل. قال: ذكر القدرية التي ترد على الله عز وجل. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي وسأله علي بن الجامع من قال بالقدر يكون كافرا، فقال أبي: إذا جحد العلم، إذا قال الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم. نعم. فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. قال: وسمعت أبي يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه، صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن عمرو بن عبيد قال: كان لا يقر بالعلم، وهذا الكفر بالله عز وجل. نعم، عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة، وقد كان لا يقر بالعلم. عمرو بن عبيد كان لا يقر بالعلم، واضح، بل كان له كلام شديد، صلى الله العافية، في إنكار ذلك، وهو كان من طلاب الحسن، كان من جلساء الحسن البصري، هنا يروي الحديث، يروي عن الحسن وعن أبي قلابة، لكنه متروك، متروك لأنه ثبت عنه أنه كذاب يكذب، وأنه كافر داعي إلى بدعته. يقول ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركه، وكان يقول: تبت يدا في أبي لهب، لو إن كانت تبت يدا في أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة، عياذا بالله. وهذا إنكار للعلم والكتابة السابقة، صريح عبارة. وحديث القدر الذي يسميه العلماء حديث القدر وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المخرج في كتب السنة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك إلى آخر الحديث المشهور، سمو حديث القدر السلف. هذا يقول في عمرو بن عبيد: لو سمعت الأعمش يقوله لكذبته، إلى أن قال: لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لرددته. ويقول: لو قاله الله لقلت ليس على ذلك أخذت عهدنا. واضح. وهو كان مع شخص آخر يسمى واصل الغزال كما ذكر ابن علي أنه كلاهما أول من تكلموا في الاعتزال، إلا أن واصل الغزال كان لصيقا بالشعر والأدب. عمرو بن عبيد هذا رجل كان له أتباع وأصحاب، وكان صاحب فتنة وغر الناس بزهده، والناس تكلموا فيه جدا وفي ضلالاته، حتى قال ابن معين أنه كان من الدهرية الذين يرون الناس مثل الزرع، يعني لا غاية ولا شيء، نسأل الله السلام والعافية واللطف يا رب العالمين. فهو كافر والسلف تكلموا فيه قبحه الله. نعم. ومن نواقضه كان لا يقر بالعلم، قال وهذا الكفر بالله. نعم. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال، طبعا نحن هذا ذكرناه كثيرا في المجالس السابقة في دروسنا في القدر وكتب السنة، دائما نذكر أن للقدر أو أن القدر على مرتبتين وعلى درجتين. درجة الأولى هي درجة العلم والكتابة، درجة العلم والكتابة، أن العبد يؤمن أن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون بعلم أزلي قديم، وهذا العلم يتعلق به كل أحوال العباد، كل أحوال المخلوقات من طاعة من معصية من أرزاق من آجال، واضح. وأنه مستحق، وأن العباد استحقوا المدح والذم والثواب والعقاب بما قاموا به من الأفعال، وهذه الأفعال التي قاموا بها توافق وتطابق العلم السابق، واضح. وهذا النزاع وقع بين القدرية الأولى منكر العلم وبين أهل الإسلام. طبعا فيه صنف من الفلاسفة أنكروا علم الله بالجزئيات، وهما قالت ابن سينا، واضح، وتورط بها الجويني وقيل رجع، قالوا الله يعلم علما كليا للأشياء لا علما تفصيليا، هذا كفر أيضا. الله عز وجل في آيات كثيرة يقول وهو بكل شيء عليم، وقال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، حتى قال محمد بن سيرين ما يضرهم أن الله علم علما ثم كتبه، قال إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، واضح. فنحن نؤمن بأن العلم علم شامل محيط، واضح، علم شامل محيط، شامل لكل شيء، للذوات للأفعال لكل شيء، واضح. علم الله عز وجل شامل، ثم وهذه مسألة لن تميلها، تؤمن بأن الله عز وجل يتجدد علمه، وهذا نخالف به الجهمية، يعني الله علم أفعال العباد قبل أن يخلقها، فلما وقعت علمها فتجدد له علم، لأن الله عز وجل كما هو معلوم أي نعم أن الله عز وجل يوصف بالأفعال، وأفعاله بمشيئته وقدرته، فيتعلق علمه بما وقع من أفعال إذا ظهرت من أفعال ومن أقوال. نحن هذه مثلا أنت الآن جلست جلسة، يقينك واعتقادك وإيمانك أن الله علم قبل أن تجلس هذه الجلسة، علمها وقدرها سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، فإذا جلستها تعلق بها علم، يعني علمها بعلم جديد ويسمى بتجدد العلم، هذا يؤمن بها للسنة، ينكره من الجهمية، كل الجهمية، لأنهم لا يؤمنون أن الله يفعل بمشيء أو اختيار فعلا يليق به ويوصف سبحانه وتبارك وتعالى به، وهذا كثير في القرآن، لذلك في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس ويترك ويقولوا أمنهم لا يفتنون، إلى أن قال ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قوله لا يعلمن الله، قال يحيى بن سلام ومقالة الحسن البصري، قال علم الأفعال، نعم هذا علم الأفعال، لأن الله علم قبل الفتنة من الصادق الكذب، فعلمه أزل يعلم الشيء قبل أن يقع سبحانه وتعالى، فإذا وقع تعلق به علم، وهو يسمى بتجدد الأفعال. لفظ التجدد من جهة الشرع والحدوث، واضح، وبيفسر جماعة قوله تبارك وتعالى يعني وجها، قوله سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إلا استمعوه وهم يلعبون. طبعا الحدوث في حق أفعال الله عز وجل يعني التجدد، مجرد التجدد، ليس الحدوث مراد في الخلق كما يقول أهل الكلام، جميل هذا جزاك الله خيرا. فلذلك الدرجة الأولى درجة علم، أن الله عالم سبحانه وتعالى، علم حتى ما لم يقع، لو وقع كيف يقع، واضح. يعني مثلا نحن في قصة آدم وإبليس، الله عز وجل قال نعم، قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى أن قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال السلف كمجاهد علم من آدم المعصية ويتوب، وعلم من إبليس المعصية، إذن هذا قبل أن يوجد آدم. وربنا سبحانه وتعالى قال فيما سيكون كثير في نفس السورة، قال اهبطوا منها جميعا، قال اهبطوا في آية أخرى، قال اهبطوا سورة البقرة سورة الأعراف، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها تحيون تموتون تخرجون، هذه الأفعال لم تقع بعد، خروج يعني منها والموت فيها، واضح. تحيا فيها أي المعايش، كيف تحيا وصفة ذلك الله يعلمه. ولذلك هذا خبر أن الله عز وجل أخبر أنهم سيكونون أعداء وأنهم سيحيون، وعلم هذه الحياة ويموتون في أجل قدره ويبعثون سبحانه وتعالى، علم ذلك كله، واضح. وهذا كثير في القرآن، ما أحد يستطيع إنكاره ولا حصره في بيان أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمه سبحانه. قال جل وعلا لو خرجوا فيكم، لو خرجوا ما خرجوا، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا خبر عما سيكون لو كان كيف يكون، واضح. ونحو هذا كثير. فالمقصود أن علم الله عز وجل قديم بأفعال العباد، وأن تجدد الأفعال، أن الله عز وجل علم علما جديدا، هذا الذي تؤمن به، يعني تؤمن بعلم قديم أزلي قبل خلق الخلق، علم الله، كتب الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا العلم الأزلي السابق قبل خلق السماوات والأرض، واضح. ولذلك في حديث عمران بن حسين كما في الصحيحين قالوا يا رسول الله أعلم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. هذا البحث بحث مهم جدا، تجلس مع أهلك ومع أولادك وتربين، أن اليوم إشكالية الإلحاد من أسبابها عدم فهم أصل القدر، فالقدر نظام التوحيد كما قال عبد الله بن عباس. وأصل الإشكال أيضا عدم فهم كيف نجمع بين القدر والشرع، وهذا ضلت به الطوائف، وسنوين هذا في مسيرة إن شاء الله تعالى. فلذلك نحن نقول أن الله عز وجل في مرتبة العلم تعتقد أن الله علم الأشياء قبل أن تقع، وأنه تجدد علمه بعد وقوع الأعمال من العباد، تجدد تعلق بها علم، التجدد هذا إيمانا منا أن الله يفعل ما يشاء، فهمت؟ قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، لاحظ، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ظهور علمه الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلمهم قبل أن يخلقوا، لكن بعد أن صبروا وبعد ذلك يعلم علما يتعلق به سبحانه وتعالى. وهذا كثير كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى لمن تأمله ونظر فيه. لذلك نحن في هذه المسألة، مسألة تجدد العلم، نختلف مع الجهمية، لأن من باب الصفات نحن نقول بتجدد السمع وتجدد البصر، لأن هذه تتعلق بالموجودات، لا نقول أنها قديمة، السمع قديم بصر قديم فقط، لا، لا شك أن الله لم يزل سميعا بصيرا، وأنه إذا حصل صوت أو وقع موجود تعلق به سمعه وتعلق به بصره. قال الله عز وجل قد سمع الله، شوف التحقيق، قول، إذن هنا حصل قول تعلق به السمع، هذا تجدد السمع، ولم يزل الله سميعا بصيرا. قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا تجدد البصر، ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى غير ذلك من الآيات. بالنسبة للكتابة، الكتابة هي تثبيت للعلم، فيؤمن المسلم أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه إن ذلك في كتاب وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إلا في كتاب. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وغير ذلك آيات كثيرة. هذه الكتابة هي تثبيت العلم. قال سبحانه: الذي علم بالقلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل مقادير كل شيء. وسيأتي معنا نوع هذا. والكتابة هذه هي الكتابة التي كتب الله عز وجل بها مقادير العباد، فيها علامة على أن الأمر قد فرغ منه، يعني فيها دلالة ظاهرة الأمر فرغ منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، واضح، لما سأله وفد مزينة، رجلين من مزينة، إيش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: يا رسول الله، كما في حديث عمران بن حسين رواه مسلم في صحيحه، قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاه به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، كذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لاحظت؟ فهذا أمر قد قضي وفرغ منه، فهذا معنى الكتابة. فالكتابة القدر السابق الله عز وجل لا ينسى ولا يخطئ، جبه الله له الكمال المطلق. لكن هذه الكتابة تثبيت، والله تثبيت، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فهي تثبيت للإبرام القدر السابق سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالكتابة. إذن علم الله ما الخلق عالمون عاملون بعلمه القديم، من وجميع أحوالهم، كل شيء بقدر. رفعك يدك يرفع، ترفع يدك كما قال علي بن أبي طالب، بقدر. كل شيء بقدر، حركاتك، سكناتك، أفعالك، كل شيء بقدر. ما طار ذباب من الأرض إلى السماء إلا بقدر، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كل شيء بقدر. ذلك القدر هذا مظهر مظاهر ربوبية عظيمة التي تبين لك عظمة الله عز وجل، واضح، وأنه كل شيء في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم، شوف العلم المحيط الشامل، ما، هذه صيغة عموم، في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، واضح، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا ظاهر بين كما تقدم. طيب، الله عز وجل قلنا أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، في بعض الروايات قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للكتابة. طبعا الكتابة في كتابة وهي التي في اللوح المحفوظ، وهذه لا يعلم ما فيه إلا الله، واضح. وفي كتابة استنسخت من اللوح المحفوظ، ولذلك قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ. قال ابن عباس: وهل يكون الاستنساخ إلا من نسخة، يعني من أصل، فهمت؟ أي نعم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. روى الطبري في تفسيره ورواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن الله يأمر الملائكة بأن تنسخ من اللوح المحفوظ ما كتبه من القدر، ويأمر الحفظ أن تكتب أعمال بني آدم فتقابل بين النسختين فتكونان سواء. ثم قال ابن عباس: ألستم عربا؟ ألستم قوما عربا؟ وهل تكون النسخة إلا من أصل؟ إنا كنا نستنسخ. طيب، هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للكتابة. إذن في كتابة قبل خلق السماوات والأرض. طبعا الكتابة التي في اللوح المحفوظ كتابة مفصلة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبور، وكل صغير وكبير مسطر، كل شيء. فالكتابة التي في اللوح المحفوظ كتابة مفصلة. طيب، عندي كتابة التي في صحف الملائكة مثل التي يكتبها الملك. قال في حديث عبد الله بن مسعود ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هذه الكتابة التي يكتبها الملك في صحيفته يؤمر بها، هذه غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ، واضح؟ وهذه تكون في بطن، لما يكون إنسان في بطن أمه. قال إن أحدكم، نعم، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. واضح؟ هذا في كتابة التي تكون في الإنسان في بطن أمه. واضح جماعة؟ مفهوم إن شاء الله. طبعا هذه سبق كثيرا الكلام فيها، لكن لا بأس من البحث فيها. طيب، يمحو الله وما يشاء ويثبت الذي في صحف الملائكة، صحف الحفظة، في ملائكة كتب، في حفظة يكتبون. طبعا الله عز وجل قد يغير ما في صحف، هذا جاءت بأثار ما في صحف الملائكة، هذا باتفاق قد يحصل ذلك بإذن الله ومشيئته. أي نعم، هذا بالنسبة للكتابة في اللوح المحفوظ، في نعم أنواع الكتابة. المرتبة الثانية من مراتب القدر، والدرجة الثانية درجة الإرادة والخلق. طبعا الدرجة الأولى العلم والكتابة، هذه لا يخالف فيها، لا يخالف فيها من؟ لا يخالف فيها القدرية المتوسطة. واضح؟ واضح. لا يخالف فيها القدرية المتوسطة، بل القدرية المتوسطة يكثرون الغلاة في إنكار هذا النوع من الكتابة، أو هذا النوع من الدرجة، درجة العلم والكتابة. المرتبة الأخرى درجة الإرادة والمشيئة والخلق، أن يعتقد العبد، وهذه فقه عظيم، أن الله عز وجل في هذه المرتبة على كل شيء قدير إرادة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. هذا العموم محفوظ، وهذه الدرجة أسعد الناس بها من كان على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم بإحسان. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريك بخير فلا راد لفضله. هذا الذي نقول فيه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال: يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذا عام في أمر الدين والدنيا. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يريد أن يهديه يريد أن يضله. فالله سبحانه وتعالى إرادته عامة شاملة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وآيات هذا كثيرة جدا في هذا الباب في من ينكر مشيئته بالكلية، أو ينكر أن تكون مشيئته تعلقت بأفعال العباد أو تعلقت بالشر والمعاصي من أفعال العباد. هذا رد عليه، أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب، المرتبة الأخرى مع الإرادة، الإرادة طبعا نقسمها قسمين: في إرادة كونية وهذه المشيئة، وفي إرادة دينية شرعية وهذه المحبة والرضا. والعلاقة بين الإرادة، واضح، والعلاقة بين قسمي الإرادة، لما نقول الإرادة كونية وهي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن عام، والإرادة الدينية هذه تتعلق بالأمر والنهي، واضح، تتعلق بالأمر والنهي، ولذلك يترادف الرضا والمحبة. فما أراده الله، ركز له، إرادة كونية وقع المراد، ما أراده الله كونا، ما أراده الله قدرا، هذا يقع من خير أو شر. فهذه الإرادة ما شاءه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما أراده الله شرعا من أمر ونهي، ما أراده الله شرعا يعني يريد من العباد شرعا أمرا من جهة الأمر والنهي، قد يقع وقد لا يقع. ولذلك الله تعالى أراد من العباد أن يعبدوه شرعا، شرعا أراد منه أن يعبدوه شرعا، أمر بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، هذا الأمر في من عبد وفي من لم يعبد، لذلك مراد الإرادة الشرعية قد يتخلف، قد لا يوجد. لكن الإرادة الكونية وهي أشمل، إذا أراد الله شيئا شرع، إذا أراد الله شيئا كونا من هداية فلان وإضلال علان فإن ذلك يقع، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. فالإرادة الكونية القدرية يقع مرادها، لذلك الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة الشرعية ما معنى؟ الله أمر ونهى، لي الأمر والنهي، يأمر وينهى، فالإرادة الشرعية لا تستلزم وقوع المراد من كل أحد، لذلك هي تتعلق بالموجود وتتعلق بالمعدوم، فهم هذا جيدا. فالتفريق بين نوعي الإرادة مهم، فالإرادة التي بمعنى المشيئة لما خلق، إرادة الكونية هي المشيئة لما خلق، هذه تتناول كل شيء. والثانية تتعلق بالطاعات وما أمر به من طاعات سبحانه وتعالى، ففعلها يحب، ومنع عنه من معاصي وسيئات فتركها يحب. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالكفر يقع منهم قدرا والله لا يرضاه شرعا، وإن كان قدره وشاءه قدرا. حصلت القضية؟ إيه نعم. فهذا مهم جدا، التفريق بين نوعي الإرادة، ومن أسباب ضلال الطوائف في هذا الباب سواء القدرية أو الجبرية أنهم لا يفرقون بين نوعي الإرادة. فالإرادة الكونية إذا تأملت في كتاب الله تجدها تستلزم وقوع المراد، ولذلك هذا مدلول. مثل ربنا سبحانه في اللام، في اللام، اللام التي تتعلق بالإرادة، مثل ربنا لما يقول: ولو شاء ربك، شوف المشيئات، لجعل الناس أمة واحدة، دين واحد، ما ترى كافر، لو شاء، لكنه ما شاء. قال: ولا يزالون مختلفين، مسلم كافر يهودي نصراني ثم في الإسلام مبتدع سني قدري مرجي، مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. شاهد قوله ولو شاء ربك، ولو شاء ربك سبحانه لجعل الناس أمة واحدة. قال: ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. هذه الإرادة الكونية، لو شاء ربك، لكن ما شاء، شاء أن يكونوا مسلم كافر بعدله وحكمته سبحانه. الإرادة الدينية الشرعية هذه أن الله يحب المراد ويرضاه، يحب أهله يرضاه، لكن هذه الإرادة يا إخواني لا تستلزم وقوع المراد، واضح، لا تستلزم. فلابد أنك تنتبه إلى قضية المرادات. إذا أتينا مثلا لمسألة الكفر والفحشاء والشر كما سيأتي، نقول هذا متعلق بإرادة الله كونا، فما يقدره الله ويشاءه من المباحات ومن الخبائث ومن الطيبات ومن المعاصي ومن المنكرات ومن الشرك وغيره، هذا يقع، ما شاء الله أن يكون منه كان وما لم يشأ لم يكن، واضح. أما إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية فهذه تتعلق بالطاعات. بعد ذلك تنتقل إلى في مرتبة الإرادة، لأن الإرادة والمشيئة مع الخلق، أن الله خلق أفعال العباد وقادر عليها، لأن المرتبة هذه مرتبة قدرة. ولذلك قال السلف: من القدر قدرة الرحمن، واضح. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا، وفي قراءة فقدرنا بالتشديد، فقدرنا فنعم القادرون. رد الأمر للقدرة. فأنت لما تؤمن أن الله على كل شيء قدير، وهذا اعتقاد المسلم، أن العبد فاعل لما يفعله من خير وشر فعلا حقيقيا، الفعل الذي يصدر من العبد والأفعال العباد هذه فعل حقيقي ليست مجازي، ليست مضافة إليه إضافة مجاز كما تقول الجبرية، لا فعل حقيقي، والله خالق فعله، فالعبد يقوم هو بالأفعال والله خالق أفعال العباد. العباد عندهم كما سيأتي معنا إرادة وقدرة على أعمالهم، خلقها الله مؤثرة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. طبعا القدرية المتوسطة، ركز لي في النقطة هذه سنأتي عليها في محلها إن شاء الله، أننا ماذا نقول؟ نقول القدرية المتوسطة تقول الله خلق في العبد قدرة على إيجاد الشر، قدرة مخلوقة لله، لكن فعل الشر ليس مخلوقا لله. لأنه حيطرح سؤال مهم جدا الآن، لما تقول الله لم يخلق الشر إنما خلقه العبد، بعضهم قال هذا شرك في الربوبية ظاهر، كيف السلف يقولون فيه مبتدعة ويكون فيه خلاف أو نحو ذلك؟ نقول أنت لم تفهم حقيقة المقالة. مقالة القدرية هؤلاء لا يقولون العبد مستقل بخلق الشر صراحة، وإن كان في كلامهم مقدمات ومشابهة للمجوس كما قال السلف. وإذاك لما ترجع إلى تفسير قوله تعالى سورة الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى أن قال والذين أشركوا، لما سأل خالد القسري قتادة ما معنى الذين أشركوا في الآية، هي الآية ذكرت ملل قتادة يقول ستة أديان، واحد للرحمن وخمسة للشيطان، فمن هم المشركين؟ فقال قتادة هم الذين يزعمون أن الله خلق الخير والشيطان خلق الشر. قتادة يرى مشركين. إذن القدرية لا تقول باستقلال العبد بخلق الشر، واضح. حتى المعتزلة، قاضي عبد الجبار في كتاب له لما تكلم على هذه النقطة، واحد منظر المعتزلة ومؤصل لمذهب قبحه الله، ذكر هذا. يعني هذه الإشكالية، أنت الآن لما تقول العبد خلق فعل نفسه، إذن صار مشاركا لرب العزة والجلال في أخص خصائص الربوبية وهو الخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كيف يجيب عن هذا؟ يقول لك لا، أنا أشرح لك المقالة الآن. يقول نحن يقول إن العبد لم يخلق استقلالا، القدرة التي خلق بها الشر، الإرادة التي خلق بها الشر هذه مخلوقة لله، لكن فعل الشر نفسه ليس مخلوقا لله، ننزه الله عز وجل عن ذلك. هذا حقيقة مقالتي. فهم لا يقولون باستقلال، باستقلال العبد بإيجاد الشر مطلقا. فلذلك نحن نقول أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث يقولون إن العبد له إرادة وله قدرة وله فعل. احفظ هذه ثلاثة أشياء. العبد ماذا له؟ إيش له؟ إرادة وقدرة، إرادة وقدرة على فعله، وله فعل، الفعل حقيقي منه، صادر منه حقيقة، فعله حقيقة. الإرادة والقدرة خلقها الله وهي موجودة فيه ومؤثرة، والله خالق فعله وخالق قدرته وخالق إرادته. هذا الذي يجمع لك هذا الباب. لذلك أفعال العباد تدخل تحت قدرة الله ومشيئة الله سبحانه، تدخل تحت علمه وكتابته. حقيقة هذه أمر واضح، كما تدخل خلق السماوات والأرض، كما ندخل خلق السماوات والأرض، ها، كما ندخل خلق السماوات والأرض تحت علمه وكتابته. ولذلك سيأتي معنا بعض السلف إيش قال؟ قال الذي يقول أن أفعال العباد غير مخلوقة مثل من يقول السماء غير مخلوقة، وهذا من فقه السلف ودقيق فيه فهمه، سيأتي معنا في هذا الكتاب، ذكره بعض السلف في هذا. قال الذي يقول، وسليمان تيمي كان يناظر القدرية، ولذلك بعضهم كان يعني ينتقده في النقطة هذه، يفضل عليه أيوب، أنه أيوب ما كان يناظر القدرية. المهم هو كان لا يناظره بعلم الكلام وشيء، لا تفهم هذا، لكن كان يضعه في موطن كما قال أيوب أنت تضعه في موطن الخصومة، يعني أنا يشتهر يعني. المهم الشاهد، سليمان تيمي يقول وجماعة من السلف أنك إذا قلت أفعال العباد غير مخلوقة مثل ما تقول السماء والأرض غير مخلوقة، لأن الباب واحد، كلها مخلوقات لله تبارك وتعالى. فهذا العالم الذي نحن فيه لا يخرج شيء عن علم الله سبحانه، لا يخرج شيء عن علم الله. فالعالم الذي نحن فيه، الذي نحن فيه وكل العالمين، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، العوالم كثيرة كما قال سفيان بن عيينة ويروى عن ابن عباس، العوالم كثيرة، عالم الجن، عالم الملائكة، العوالم كثيرة. كل هذه العوالم أعيانها، حركاتها، أفعالها، سكناتها لا تخرج عن خلق الله سبحانه، هذا حكم عام لا يستثنى منه شيء، لأن العالم الذي نتكلم عنه هذا أمره أمر عام، فأفعال العباد واضح. كلمة شيء، الله خالق كل شيء، ها، وهو على كل شيء، يدخل في أفعال العباد، في هذا العموم يدخل أفعال العباد. إذن هنا نخلص إلى قاعدة أو ثلاث أصول مهمة جدا في باب القدر فيما يتعلق بخلق الله أفعال العباد. ما هي هذه الثلاث؟ ركز منيح. قدرة العبد وإرادته خلقها الله. عند وجود القدرة، النقطة الثانية، أنه إذا وجدت القدرة والإرادة يقع الفعل، ففعل العبد واقع بإرادته وقدرته على الفعل، وهذا الفعل الذي حصل خير أو شر من العبد وقع بإرادة وقدرة مخلوقة لله، فهو مخلوق. فالعبد فعله لا يكون إلا عن إرادة وقدرة موجودة فيه، خلقها الله عز وجل فيه. عندما توجد هذه الإرادة الجازمة فيه والقدرة التامة يقع الفعل. هذه مش تفهمها، كل فعل يفعله الإنسان لا يقع إلا بإرادة جازمة قدرة تامة. لذلك ما ينافي الإرادة، ما الذي ينافي الإرادة؟ الذي ينافي الإرادة الإكراه مثلا، الإجبار، وهو موضع عذر الإكراه. إنسان ما هو أنه يكره على فعل شيء لا يريده، لكن إذا لم يكن مكره فيقع باختياره بإرادته. ثانيًا، طيب ممكن تكون عنده إرادة، تكون عنده إرادة ولا لا؟ ممكن تكون عنده إرادة لكن ما عندهش قدرة، ليس عنده قدرة، عاجز، فهنا لا يوجد الفعل. الفعل الذي يقع من العباد، كل العباد، فعل اختيارية، أي الأفعال منه، كل الأفعال التي تقع منه، هذا الفعل لا يقع إلا بإرادة جازمة. يعني لو كان متردد، ها، ما عنده إرادة جازمة، أو وقدرة تامة، فلو كان عاجزا يعني غير قادر عن الفعل فإنه لا يوجد الفعل، فيقع الفعل بإرادة جازمة وقدرة تامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال أصدق الأسماء همام وحارث. لماذا أصدق الأسماء؟ لأن كل إنسان خلق الله في إرادة وقدرة. همام من الهم، هذه الإرادة، والحارث من العمل، من الفعل، وهذه القدرة. فهذه أصدق الأسماء لأنها صادقة على كل البشر، كل البشر، إلا وفي حرث وهم، إرادة وقدرة حقيقية ليست مجازية، جبل بمجموعهما يقع الفعل. فمعنى قول أهل السنة والجماعة أن الله يخلق أفعال العباد، الله خالق كل شيء، الله خالق هذه الأفعال والأشياء، الله يخلقها بأسباب، سيأتي معنا باب السببية، مهم جدا في الرد على الجبرية. وخلق للعبد قدرة يكون بها فعله، والعبد لما فعل فعل هذا الفعل حقيقة لا مجازا، واضح، فعل هذا الفعل حقيقة. كل أفعال العباد هكذا، جن الإنس الملائكة كلهم هكذا. فهمتم يا جماعة؟ هذه واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه مسألة مهمة جدا يعني، حتى نعلم ونفهم هذا الباب، جزاكم الله خيرا. إذن هذه خلاص فقط ما يعتقد أن السنة في مرتبة القدر. خلاصة ماذا؟ أنك تعتقد، يعني كذا رجعنا مسألة فعل العباد لأنها هي محل الإشكال مع عامة القدرية المتوسطة، أن أفعال العباد، العبد يعتقد المسلم أن الله عز وجل، تحقيق المراتب التي ذكرت، أن الله تعالى خلق في العبد قدرة وفعلا بهما يوجد الفعل، ثم قدرة العبد وإرادته وفعله كله مخلوق لله تبارك وتعالى، وهذا كله تحت علمه وكتابته. هذا خلاص القدر. تفضل. قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون. طبعا الأخ سأل، قال الذين أنكروا تعلق إرادة الله بالمعاصي يستدلون حديث الفطرة، سيأتي معنا، هم كل مولود يولد على الفطرة، واضح، استدلوا بأنه ماذا؟ بأنه لا أحد يضل أحد، لأنه قال أبواي هوداني ونصراني، فهمت وجه الاستدلال؟ قال لك الأب هو الذي أضله، ما أضله الله، لكن أول حديث يرد عليه وليس لهم فيه مستمسك كما سيجي. فهمتم؟ هم كيف فهموا الحديث؟ أن كل إنسان يولد على الفطرة وبعدين أبواه يهوداني، إذن الأب هو الذي يضلك، ما الله الذي أضلك؟ ولذلك قال بعض السلف محمد كعب القرظي قال القدرية إبليس أفقه من القدرية، هذه قال كثير من السلف جماعة يعني، منهم محمد كعب القرظي، لأن إبليس قال ربي بما أغويتني أغويتني، يعرف أن الله يضله وأضله بعدله سبحانه، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يشاء يشاء هذه المشيئة العامة، فمن شاء الله أضله أضله ومن شاء الله يهدي هداه. طبعا نحن نعتقد أن من أضله الله بعدله ومن هداه بفضله، ثم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لذا كذا الباب باب تفويض وتسليم، فلله الحكمة البالغة عز وجل. نعم. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم في هذه المسألة أن أبا عبد الله قال ولم يزل الله عالما. نعم هذه مهمة، العلم الأزلي، لم يزل الله عالما، وهذه في عامة الصفات، واضح في عامة الصفات كما جاء في القرآن، أي موضع يمر معك وكان الله هكذا سميعا بصيرا عليما حكيما، إذن هذا العلم وهذه الحكمة وهذا السمع وهذا البصر أزلي قديم. أزلي يعني ليس له ابتداء، إيش معنى كلمة الأزلي؟ كلمة الأزلي تطلق ولا إطلاقا في حق المخلوقات أو في حق الزمن مثلا أو في حق الشيء، نقول أزلي يعني قبل خلق السماوات والأرض، وإذا كنا نقول هذا شيء أزلي يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، لأن خلق السماوات والأرض حادث، لم يكن ثم كان، مبدع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، لم تكن ثم كانت. طيب العالم ليس قديم كما يقوله الفلاسفة الدهرية، بل هو حادث وله ابتداء. طيب أما في حق الله لما نقول أزلي أو قديم، هو معنى اسم الله الأول، أي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني ليس له ابتداء سبحانه، وأسماؤه وصفاته قديمة أزلية، يعني ماذا؟ أن ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء، وهذا معنى اسم الله الآخر الباقي، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي لا تفنى ولا تبيد، فهمت؟ لم يزل الله عالما، هذا العلم القديم، فهمت؟ طيب هل يتعلق بهذا لما تقع للمعلومات الله لم يزل عالما بأن فلان يهتدي فلان يضل، فإذا خلق فلان خلق فلان الضال والمهتدي، فهمت؟ تعلق به علم جديد، وهذا ما قلنا فيه تجدد العلم. نعم. وأخبرني أسقط بن عاصم أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله آدم عليه السلام خلق الله عز وجل للأرض، قال نعم خلق الله عز وجل للأرض وعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون، قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا قبل أن يخلق آدم، وقد علم الله ما هو كائن منه قبل أن يكون، وسمعت أبا عبد الله يقول علم الله عز وجل أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه. نعم هذا الجواب أجاب به الحسن البصري، وتكلمنا هذا في إثبات العلم السابق رد عن القدرية الغلاة. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن ومن عنده علم الكتاب قال من عند الله عز وجل. نعم. وأخبرنا أبو بكر أن نصر بن علي حدثهم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد مثله. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا هقل عن الأوزاعي كتب إلي رجل أما بعد فأقر بالعلم فإنه لن يخرج رجل فأقر بالعلم أما بعد فأقر بالعلم فإنه لن يخرج رجل إلا فرط في الإسلام أعظم من الإهمال والسلام. نعم إلا فرط في الإسلام أعظم من الإهمال. قال قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له قرابة قدري، قال القدري لا يخرجه من الإسلام، قلت أولئك لم يكونوا يدعون إلى القدر، فأما من كان عالما وجحد العلم قال إذا جحد كفر. نعم. أخبرنا أبو وهذا عام النصوص أحمد على هذا أنه القدري إذا لم يجحد العلم، طبعا انتبه الكلام هنا فقط حتى نفهم نقطة مهمة، أنا نبات عليه كتاب السنة وفي غيره في لوازم لهذا القول، في ماذا؟ في لوازم، يعني في أشياء تلزم على قول القدرية، لو التزموها كفروا. لذلك لما تبحث مثلا في كلام ابن بطة في الإبانة، وهذه لبات عليه كثيرا، أن كثير من العلم يأتون بالقول ولازم القول، فهم باب الرد والإفهام وحق، ولا بد أن يكون لازم الباطل باطل، ومرة تكون شيء شنيع، يكون مقدمة لأصول كفرية. فابن بطة يناقشهم بالأمرين ويكفر. فظن بعض الناس أن ابن بطة يكفر القدرية مطلقا، وهذا ليس بصواب. معيار الله الذي يقول، يا إخواني وركزوا معي يا طلبة العلم وركز معي، الذي يقول أن الله لم تتعلق أو لم يتعلق، انتبه شوف العبارة، لم يتعلق خلقه وإرادته وقدرته بالشر، هذه العبارة إيش يلزم منها؟ أمور كثير. نأتي السؤال، من جملة الشر القتل بغير حق، صحيح؟ هذا من جملة الشر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والقتل من الكبائر شر ومعصي. طيب المقتول هذا إذا قلنا لم يتعلق فعل الله بالشر، إذا من كان من قتله؟ قالوا قتله قاتله، احنا نقول نعم قتله قاتله حقيقة. طيب ماذا قالوا؟ ألزموهم السلام، هم التزموا اللازم بعضهم كالمعتزلة، فقالوا لو، وهذا عمرو بن عبيد أثير عنه هذا، لو أن القاتل ترك المقتول أمهله لبقي. إيش رأيك في المقالة هذه؟ يعني الإنسان يموت بمجرد السبب لا بالأجل، ليس بالأجال السابقة، هذا لازم على القول هل الله خلق الشر أم لا. هذه العبارة السلف كفروا بها، لازم على القول بأن الله لم يخلق الشر، فألزمك بالقاتل. فإذا قلت كان هذا بأجل من الله سابق، إذا تعلقت بمشيئته وقدرته. إذا قلت لا لم يتعلق به أجل ولو أمهله لبقي، فهذا الكفر، أنا إنكار للآجال، إنكار للكتابة المتقدمة. احنا قلنا أنه من جملة الكتابة ماذا؟ الكتابة العامة المفصلة في اللوح المحفوظ، وفي كتابة في صحف الملائكة وفيها شقي وسعيد، وماذا يحدث حتى النكبة. في بعض السلف قالوا يكتب حتى النكبة، يعني السقطة التي يسقطها والعثرة التي يعثرها تكتب له، فهذا إنكار الكتاب السابق. شفت القضية كيف؟ لذلك بعض العلماء قالوا الله ذكر القدرية قبل أن يخلقوا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الله أكبر، سباط عجيب. ذكر خطيب بغدادي عن بعض القضاة في تاريخ بغداد، سباط عجيب، وذكره بعض السلف في هذه الآية، ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن جماعة من السلف في هذه الآية، لما قالوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. طبعا في آيات السلف قالوا ذي نزلت في القدرية، من هذه الآية في القدرية، لو أطاعونا ما ابن شهاب الزهري في رمارة ابن أبي حاتم قال إن الله عز وجل أنزل على نبيه في القدرية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الحسن البصري لما سئل عن قوله تعالى لو أطاعونا ما قتل قال هم الكفار يقولون لإخوانهم لو كانوا عندنا ما قتلوا، يحسبون أن حضورهم للقتال هو الذي يقدمهم إلى الأجل. لذلك سبحان الله جاء رد القرآن، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سبحان من أنزل كتابه، يعني لما يكون في أجل أنك تموت ولو جلست في بيتك لبرز لك القتل، لظهر لك الموت في بيتك وانت نائم على مضجعك تموت بالأجل، أجال مقسومة ومضروبة، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هم يقولوا لا، طبعا اللي التزم، أعطيتك مثال، أعطيتك ماذا؟ مثال لهذه اللوازم، فإذا أنكرها كفر، لو سكت خصم. على قول بعض السلف عمر بن عبد العزيز يقول لك خاصم القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، يعني في لوازم على قولك، في لوازم. فهمت القضية كيف؟ إيه نعم. تفضل. أخبرنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن القدري فلم يكفر إذا أقر بالعلم. نعم، إذا أقر بالعلم، إذا أقر بالعلم السابق لي العلم الكتابة، وقالت له شبهة ماذا؟ أن الله لم يخلق أن الله لم يخلق الشر أو المعاصي، ولم يقدر المعاصي، بمعنى أنها لا تتعلق بها قدرته وإرادته ومشيئته وخلقه. نعم، هذا عند أحمد مبتدع، بل عند عامة السلف يرونه مبتدعا. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال سمعت، ولذلك بعض القضاة أظن معاذ بن معاذ وغيره كان في البصرة قاضي ولا يقبل شهادة القدرية، فجاءوا قالوا أنت تعرف أهل هذا المصر، فكان يتساهل بعد طبعا في قبول شهادتهم حكم إسلامي مع أنهم مبتدع ضلال، والشافعي أيضا، لكن أحمد الداعي والمخاصم واضح الداعي إلى البدع عموما لا يصلي خلفه ولا يعني يشدد عليه أكثر. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا جحد العلم قال إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون، استتيب فإن تاب وإلا قتل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول في قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، هذه حجة على القدرية. وقال ومنك ومن نوح، هذه حجة على القدرية. نعم، وقال نفس ذلك الإمام مالك، وهذه فيها أنه ما ذكرناه من قبل، أن الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح، ومنك ونوح كان أول رسول، لكن هذا باعتبار القدر السابق، خذ الميثاق على النبي أولا صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن من قال إن لمن الأشياء أشياء لم يخلقها الله يكون مشركا، قال لم يخلقها الله، إذا جحد العلم يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم. أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا العباس صاحب أبي عبيد وسأل أبا عبد الله عمن جحد العلم قال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. وأخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن القدري يستتاب وقلت إن مالكا وعمر بن عبد العزيز يرون أن يستتيبوه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ضربت عنقه. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أرى أن أستتيبه إذا جحد علم الله. قلت وكيف يجحد علم الله؟ قال إذا قال لم يكن هذا في علم الله يستتيبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال إن منهم من يقول كان في علم الله كان في علم ولكن لم يأمرك بالمعصية. نعم، هنا المقصود في العبارة هذه قال إن منهم من يقول، وهذه القدرية المتوسطة، كان في علم، طبعا متوسط يعني غير غلاج وقابل أو غير الغلاج، كان في علم يعني كان في علم الله ولكن لم يأمرك بالمعصية، يعني نعم لم يأمرك بالمعصية حقيقة، لكن المقصود هنا الأمر الكوني، لم يشأ ذلك، واضح المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، كأنه قال ولكن لم يشأ منك المعصية، لم يريدك من المعصية. طبعا هم يخلطون بين أمرين، يرون أنه لو قلنا أن الله عز وجل تعلقت قدرته ومشيئته بالمعاصي معناها أنه أمر بها، والله لا يأمر بالمعاصي. طيب نحن نقول هذا الخلط لأنك لم تفرق بين الإرادتين، هم الآن لما لم يفرقوا وهذا من أسباب ضلال القدرية عدم التفريق بين الإرادتين، لو فرق بين الإرادتين كان يفهم، وهذا التفريق في القرآن واضح أنه في مقام المحبة والرضا يكون للأمر والنهي، يحب المتقين يحب المحسنين، يأمر بالتقوى يأمر بالإحسان، قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا الله أو اتقوا ربكم والله يحب المحسنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ففي ماذا؟ حب وأمر، الأمر اللي يأمر به من جهة الشرع، الأمر الشرعي هذا يحب ويرضى، فهمت؟ ولكن في أشياء أو أمور الله عز وجل شاءها قدرها وأرادها كونا لكن لم يأمر بها، وإذا لما قالوا المشركون طبعا من الذين ضلوا في عدم الفهم بين الجمع بين القدر والشرع منهم القدرية المشركية. قدرية المشركية إيش قالوا؟ قال ربنا سبحانه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني كون أنا أشرك وأفعل الشرك لو شاء الله ما أشركنا، إذن هذا دل على أنه يحبه ويرضى، فجاء الرد من القرآن. قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا الإرادة الشرعية الآن، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الأمر. فكان الرد عليهم أنه أنت لما تقع في الشرك هذه مشيئة عامة، لكن الله بلغك البلاغ المبين وجاءت رسل تنهى عن هذا، هذا الأمر الذي يحبه الله ويرضاه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء الأمر الشرعي هنا. أكفام الموضوع لم أكفام. لذلك نقول الجمع بين عدم التفريقهم بالإرادتين، فهم يظنون كوني أنا أقول الله شاء وقدر وتعلق تعلقت إرادته ومشيئته بهذا الشر، إذن الله يأمر به، فهمت؟ وإذاك يقول إن الله لا يأمر بالمعاصي، إن الله لا يأمر بالسيئات، يريدون أن يقولوا ها لا يتعلق بها مشيئته وإرادته. نقول هذا خطأ، تعلق مشيئته وإرادته بالسيئات وبكل ما لا يحب ويرضى شيء، وكونه يأمر بها ويحب ويرضى شيء آخر، فهما إرادتان، لذلك لم يفرقوا. نعم. أخبرني الميموني قال حدثني القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قلت أرى أن تستثيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. نعم. أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا القعنبي ذكره إلى آخره وزاد. قال حنبل سألت عمي عن ذلك فقال وذلك رأيي. عمه يعني أحمد بن حنبل، وأحمد فسر أنه هذا محمول على لأنه عمر بن عبد العزيز أدرك غيلان غيلان من غلاته وصلبها بعد ذلك شاب عبد الملك، وفعل في القدرية أفعال كثيرة، حتى قال بعض السلف قال إني لا أرجو الله أن يثيب هشام بن عبد الملك لما صنع من القدرية وتسييرهم في البلدان من حيث النفي ومن حيث التشريد والصلب، شدد عليهم جدا يعني. نعم. إلى غاية مروان بن محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمية كان شديد عليهم. نعم. تفضل. قوله كل مولود يولد على الفطرة. نعم، هذا بحث مهم جدا يتعلق بالقدر ومبحث الفطرة. تفضل. ومبحث الفطرة. طبعا الفطرة في أصل اللغة واضح، أصل اللغة أصل الشق والبدء والابتداء، واضح هذا أصلها، لكن المراد بها في الدين أو في الشرع أو في كلام السلف الفطرة هي الدين الذي طبع الخلق عليه، الدين الذي طبع الخلق عليه. ما معنى الدين الذي طبع الخلق عليه؟ هو الإسلام، واضح طبع الخلق كل الخلق على الدين، لذلك يسمى الدين خلقا ويسمى خليقة ليس من الخلق، انتبه كما لبس بعض الجهمية، لا هذا خطأ غلط، إن هذا إلا خلق الأولين، فمعنى الخلق يعني الطريقة، الخلق بمعنى إيجاد الشيء بعد العدم ويطلق بمعنى الطريقة. قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال السلف دين الله، وذلك في آية الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديله لخلق الله، قال بعض السلف لدين الله، فالخلق من الخليقة بمعنى الطريقة، فالمراد بالفطرة هي الإسلام، وهذا قول السلف وهذا الذي يدل عليه القرآن والسنة كما سيأتي، وهو القول المحفوظ المشهور. طبعا في أقوال أخرى يأتي في محله، وكيف ارتباطه بالفطرة سيظهر لك. تفضل نسمع. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، قال الفطرة التي فطر الله العباد عليها. طبعا الإمام أحمد رواية التي استقرت عليها قوله أن الفطرة هي الإسلام. الناس في الفطرة في هذه المبحث بعضهم قال أن الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود، في أن المولود يعرف ربه، واضح يعرف ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة، هذا المقصود يعني. وهي المقصود بها أنه خلق سليما على استقامة، احتجوا بمعنى الخلقة اللغوية. طبعا هذا القول يجعل المولود يعني بمعنى أنه خلق مثل اللوح الأبيض، فهمنا؟ يعني يقول لك احنا بعض العوام ما أدري تقولوها منا في بعض المناطق يقولون قولوا الولد ورقة بيضاء. الكلمة هذه يعني مش نقيم فيها الآن نقول فيها مخالفة، ثم يقصد بها معنى آخر يعني أنه لم يجري عليه قلم، لكن أحبيت ندي المعنى هذا. ما معنى ورقة بيضاء؟ هذا يعني في من قال أن المولود يولد ورقة بيضاء مثل الورقة مثل اللوح، تكتب عليه الإيمان ويكتب عليه الكفر سواء، ليس له ميل لأحدهما. واضح القضية كيف؟ هذا القول ذكره ابن عبد البر في التمهيد عند شرح حديث الفطرة، وهذا القول قول ليس صواب، لأن هنا يجعل الفطرة غير ممدوحة. أنا لما تجعل الفطرة مثل اللوح ولا مثل الورق هذا ما فيها مدح. الله أثنى على الفطرة، قال فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله في هذا الموضع الوحيد في القرآن سورة الفطرة والعقل سورة الروم، فهذا مقام مدح، والنبي مدحها، كل مولود يولد على الفطرة، واضح؟ فهي في مقام مدح ومقام ثناء. فلما تقول الفطرة هي اللوح أو الورق أنه بمعنى أنه شيء يكتب فيه إيمان أو كفر، أنا ما جعلت فيها باب للمدح، على أنه هذا القول لم يعزه ذاك ابن عبد البر التميمي لشخص قائم هكذا ذو بال يعني، لما قال بعض أهل الفقه قالوا هكذا، واضح. القول الثاني بعضهم قال الفطرة هي البداية التي ابتدأ الخلق عليها يوم أن خلقوا من السعادة والشقاء، وهذا يعزى الجماعة من السلف ورواية أحمد. يعني ما هي الفطرة؟ وهذا حتى مالك جعله رد على القدرية، قال رد عليه بأول حديث. يعني إيش فسر الحديث؟ فسر كل مولود يولد على الفطرة، يعني الفطرة يعني ما بدأه الله بها، فإن كان شقيا فهو شقي، وإن كان سعيدا فهو سعيد، كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. كيف بدأنا؟ مؤمن كافر، تعودون مؤمن كافر، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن خلقكم هذا البدء، بدأنا في الفطرة، قالوا في الميثاق أول ما خلقك شقي وسعيد، قالوا فالمراد بالفطرة هي ابتداء الخلق، أي ما بدأ خلقه عليه من السعادة والشقاء، واضح. هذا سيأتي معنا في كلام بعض السلف وروان أحمد. طبعا هذا القول مع جلالة قائله لكن فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا القول يعني حقيقة أنه يكون المولود ولد، إذا قلت أن المولود ولد على ما سبق في علم الله أنه صائر إليه، معلوم أن جميع المخلوقات خلقت على ما ستصير إليه في علم الله. هذا ليس اختصاص لابن آدم أو مولود، هذا كل البهائم تشارك ابن آدم في هذا، كل البهائم مولودة على علم الله فيها السابق، الأشجار العجموات كلها فهمت؟ كل ذي روح أو كل حي خلق فهو خلق وسيرجع إلى علم الله فيه، فما في اختصاص منه، واضح. فلذلك بعضهم احتج بأثر علي رضي الله عنه في دعاء مشهور كما عند ابن أبي شيبة، اللهم إن كان في إسناده شيء قال اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات، جبار القلوب على فطرتها شقاها أو سعدها. قال انظر هذا التفسير شقاء وسعادة، يقول قوله هنا جبر القلوب على ما فطر من شقاء وسعادة، هذه الفطرة الثانية ليس الفطرة الأولى. الحديث يتكلم عن فطرة وخلق العباد عليه هيئة على دين الإسلام، خلقوا عليه ولدوا عليه، واضح، وليس فيما سيرجعون إليه من شقاوة أو سعادة. هذا قول في المسألة. بعضهم قال الفطرة هي الميثاق، نفس الميثاق المأخوذ على آدم وذريته، واضح. وهذا في نظر في تفريق في ميثاق وحده وفي فطرة، فبعضهم قال الفطرة هي الميثاق، الفطرة هي شاهد الميثاق وليست هي الميثاق، ميثاق شيء آخر. ألست بربكم؟ قالوا بلى. طبعا كلهم ولدوا على هذا، ولدوا يعرفون ربهم، ولدوا على الإسلام. طيب هذه ثلاث أقوال أشهر، طبعا في أقوال أخرى لكن هذه أشهرها. قول الأول أنه مثل اللوح هذا أضعفها. قول الثاني أن الفطرة هي شقاء السعادة السابقة، هذا في نظر، وإن قال به بعض الأجلة أرادوا رد على القدرية، لكن القدرية لأن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليست بقدر الله، يقول لك أبواي هو ودان والصران وهو الأخري، فيقول الولد ولد على فطرة ثم بعد ذلك الناس هي التي كفرته، أصلا لا حجة لهم فيه، واضح. لأنه في بعض الروايات يعني قال الله أعلم بما كانوا عاملين فردهم إلى علم الله. لكن القول الثالث قالوا الفطرة هي نفس الميثاق، واضح. إيه نعم. وهذا القول يعني كما يقال في تفريق ظاهر في القرآن بالتفريق بين الميثاق الذي ميثاق الذر وبين الفطرة، مقامان مختلفان فليست هي الميثاق. والقول الصحيح أن الفطرة هي الإسلام، وهذا المروي عن عامة السلف هو المشهور عن أحمد، استقرت عليه الرواية أن الفطرة هو الإسلام، هي الإسلام، واضح. هذا باختصار ما يتعلق بأمر الفطرة. نعم تفضل. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل، وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم، سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة قال الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعادة. أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة، قال على الشقاء والسعادة، قاله يرجع على ما خلق. طبعا الآن تعرفوا قصة شيخنا بن بطة رحمة الله عليه لما شدد على القول بأنك إذا قلت الفطرة هي الإسلام، حتى يعني شدد تشديد عظيم في الإبانة الكبرى. طبعا هو قول مأخوذ من الأثرم في النسخ المنسوخ بالمناسبة، يعني كلامه نفس كلام الأثرم رحمة الله على الجميع. وهم فهموا أو ظنوا أو حسبوا أن من يقول فطرة الإسلام يعني مسلم حكما، يعني لما يولد الولد نقول هذا مسلم، ليس هذا المراد. تبه، احنا نقول فطرة الإسلام يعني في سؤال، هل الإنسان عنده ترجيح وميل للدين الإسلام للفطرة، فطرته في معارف في دين الإسلام هي فطرية كمعرفة وجود الله، معرفة أن الله مستحق العبادة، معرفة علوه، في معارف يولد بها العبد. طبعا هو ما يستطيع أن يبينها حتى يبلغ مبلغ البيان، يعرب لسانه أو يبين عن ما في نفسه في مبلغ التمييز على أقل حد العقل. هذه المعرفة هي المعرفة التي لدنية من الله يولد بها العبد، يرجح بها دين الإسلام أو يميل بها للدين، واضح. إذا وجد الأسباب وزيحت المعاني بإذن وزيحت العلل والموانع بقدر الله، هل هي المعرفة التي نبحثها موجودة أم لا؟ فهمين ولا لا يا جماعة؟ إحنا لما نقول مثلا لما نبحث مسائل الصفات قولوا العلو فطرة، العلو بالفطرة. بعض الإخوة يقول طيب كيف إيش المراد بالفطرة؟ هذا هو المراد، كل مولود يولد على فطرة، في معرفة سابقة ولدت معها، ولدت بها، مخزنة فيك، مركوزة فيك، مفطور أنت عليها، معرفة ربك سبحانه أنه في السماء، هذه فطرة. فهمين أجمع ولا لا؟ معناها الإنسان لو خلي بقدر الله، مركز ولا لا؟ لو خلي بقدر الله بينه وبين الدين لاختار دين الإسلام، يعني اختار المبادئ الفطرية في الإسلام، فتجده يثبت العلو، يؤمن بأن الله موجود، بأنه مباين للعالم سبحانه، أنه مستحق للعبادة، أنه فوق كل شيء، هذه علوم فطرية. فإذا أزيحت العلل الموانع هي بقدر الله، لأنه ممكن ينشئ في مجتمع جاهلي تجاههم فيلقن التجاهم الله في كل مكان. ولذلك ما تظن حتى لو حرفت فطرته ليس من السهل أن يبتعد عنها دائما. يعني معناها الفطرة شاهد الفطرة قوي في النفس، ما يمكن لأحد ملحد أو جهمي أو أي كان في العلوم الفطرية ما يمكن يتخلى عن فطرة بسهولة، حتى لو أظهر المكابرة أنه مستقر في عقيدته بنفي وجود الله سبحانه وتعالى أو أن الله ليس فوق العالم. والله يا إخواني إن هؤلاء الملاحدة والمتكلمين لا يغلبون ويغالبون ويكرهون أنفسهم على قولهم. في الباطن صراع كبير، خليك لما يجي أمام الناس وكذا أعوذ بالله ليس لله مكان، الله ليس فوق لا تعلم، هم أنفسهم يتكلمون بأشياء في مقام الجدل، لكنهم إذا خلوا مع أنفسهم وتركوا في بواطن سرائرهم تجد أنهم يغالبون فطرتهم، يعني يقهر في فطرته، يعني يغالب فيها يعكس فيها. مثل ما واحد تقول له هذه الشمس معي ولا لا، مثل ما تأتي شخص تقول له هذه الشمس كل الناس تعرفها شمس، وهو يقول لك لا ليست شمس. يا عبد الله ألا تشعر بحرارتها؟ ممكن موجود. ألا ترى ضوءها؟ ممكن موجود، ممكن، لكن ما في شمس، ما في شمس. هكذا حالهم، يغالبون فطرتهم. وكلما العبد، ركز معي في النقطة هذه لأن قضية الفطرة هذه تحتاج درس مستقل، كلما العبد تعلم علم الوحي وتمسك به وعلوم النقل كلما سلمت له فطرته. يعني الفطرة نحن عندنا تزيد وتنقص، يعني عندها أصل وكمال، ولذلك الشريعة أعطت أنه من خصال الفطرة كذا وكذا وكذا، إفاء اللحية وقص الشارب وكذا، كمال الفطرة. يعني في أشياء تكمل بها فطرة العبد، فهم الموضوع؟ يعني قضية المعرفة الفطرية هذه هي التي نبحثها اليوم، في معرفة فطرية أم لا؟ ها هو السؤال. جماعة يقول لك لا ما في معرفة فطرية، كل شيء مكتسب، كل شيء كذا. نحن نقول في معرفة فطرية، لكن هذه المعرفة الفطرية لا يوصف صاحبها بالإسلام، فالجهة منفكة. جهة الحكم بالإسلام هي جهة التبعية، وهذه مفهوم مستفادة بدلالة الشرع. أبوه مسلم مسلم، أبوه كافر كافر، فهذه جهة واحدة، جهة وحدها. أما جهة كونه مولود بمعرفة مسبقة مركوزة فيه من معرفة ربه ومولاه وأصل دين الإسلام وتوحيد الله سبحانه وأنه وصوف بالصفات، هذه مسألة أخرى. كل مولود يهودي نصراني بوذي هندوسي سيخي ملحد رقد على كرشه، أي واحد إلا وولد ومعه هذه المعرفة مركوزة فيه. طيب إذا بلغ مبلغ العقل ثم باشر الوحي وجد فيما يوافق فطرته، وإذاك لينشأ على نشأة المتكلمين سيرى المعارضة الابتدائية بين الوحي وما عنده من معرفة. هو سيجد المعارضة بين الوحي وما عنده من معرفة كلامية، لأن علم الكلام، يعني شوف النقطة هذه إن شاء الله ندرسوها في موضعها، أحفظها عني إن شاء الله. أشد ما في علم الكلام، لو سئلت قيل لك طيب أشد شيء في علم الكلام ما هو؟ هو أن علم الكلام ينسف الفطرة. كل العلوم الفلسفية، العلوم اللي خرجت من رحم الفلسفة، الكلام والمنطق كلها تنسف الفطرة في ابن آدم. لذلك من أعظم المشاهد التي حافظت الشريعة والتي جاءت في أحكام الشريعة إذا تأملت محاسن الدين هي الحفاظ على هذه الفطرة. حتى جاءت المكملات من إعفاء اللحية حافظ على الفطرة، من كذا واترك كذا كذا كذا وافعل كذا كذا كذا، لأن الفطرة هي تضرب لها مثل في السنة باللبن، ويضرب لمخالفها بالخمر. إيش الجامع في هذه المقايسة والموازنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء كوب خمر كوب لبن، فاختار اللبن، قال له جبريل هديت الفطرة، لأن اللبن لم يتغير. اللبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هذه الفطرة. فيش كدر، فيش شوب، فيش مشاكل، واضح على الأصل. لكن الخمر كان عنب، حمضه شوية وضعه في كذا وجففه، ففي تغير وكدر ومشاكل. فهذا المثال الذي إذا وضعته في ذهنك تعرف أن علوم الكلام، وكل علوم أصلا مش علوم الكلام فقط، علوم الفلسفة، ما خرج من رحم الفلسفة الرواقية ولا المشائية ولا غيرها، كل أنواع العلوم هذه هي علوم تهد الفطرة وتنقضها. لا، لذلك المتكلم ليش يشترط فيك باش تكون متكلم؟ لابد أنك تخالف الفطرة، ما يمنوش بالفطرة، الشاعر لا يثبتون الفطرة. ولذلك قبل ما نبحث ما معنى الفطرة، أعطني سؤال: من هل الأشاعرة الأشاعرة متكلمين عموما متكلمين، هل يؤمنون بأنه في فطرة؟ لا. في فطرة؟ يقول لا، ما في فطرة، العلوم عندهم اكتساب، ومعرفة الله بالنظر والاستدلال ليست ضرورية فطرية، معرفة قبلية، عندك فيك معرفة، فيك علم. فهم منكرون للفطرة، وهذا من نواقضهم. فانتبه رعاك الله، فهم إن شاء الله قضية الفطرة. لذلك أنت بعدين لما يجي واحد يقول لك، تقول أنت التوحيد بالميثاق وكذا، كيف تصوغ دليل الفطرة على حجية التوحيد؟ نقول هذه معرفة فيك، الله عز وخلقك عندك معرفة. يقول لك طيب، وهذه المعرفة أمرت من جهة الشرع إذا بلغت مبلغ حد العقل تحافظ عليها وتبحث عنها، ويقينا ما دامت فيك سيبقى شواهدها. لذلك ما في أحد يتمصع خلاص يغيرها خلاص، ربنا يقول لا تبديل لخلق الله. قيل على سبيل الخبر، وقيل على سبيل الطلب. يعني على سبيل الطلب يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا دين الله، لا تبدلوا. هذا ولد ولد عنده معرفة وإرادة للإسلام ومعرفة بعلوم الفطرية في دين الإسلام من توحيد رب العزة وأنه في السماء، لا تغيروا في هذا، لا تبدلوه إلا فتحرفوه إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، فهو يؤمن بأن الواحد الله واحد، فهذه علم فطري. شو يقول الله ثالث ثلاثة وثلاثة واحد، فهذه ماذا؟ هذه نقيض الفطرة والعقل. فهمت؟ أيها. لذلك أعداء علوم الفلسفة هي الفطرة. والعلوم الفطرية هذه في القرآن ترى أن الوحي يفصلها ويزيدها تثبيتا. القرآن والسنة وعلوم النقل، فهمت؟ علوم النقل تزيد الفطرة تفصيلا وتثبيتا في نفس ابن آدم. علوم الكلام وعلوم الرأي هذه من أسباب أنها تمسخ الفطرة في ابن آدم وتنقصها وتضعفها حتى تزيلها. ولذلك أنت ترى هؤلاء يخالفون فطرهم بأشياء، الله المستعان. نعم. ثم فقدت ماذا قصدت يا إخواني؟ أن المشايخ، شيخنا بن بطة رحمة الله عليه لما قال وشدد، هم فهموا أن كون تقول ولد الإسلام حكم المسلمين، قال هذا كيف يجمع؟ يقول انتبه، كونه ولد بعلم الإسلام، انتبه بعلم الإسلام هي الفطرة، أنه يعلم الفطرة شيء، يعلم علم الإسلام، عنده علم. قل طيب، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا عام. وفي مقامات الإجمال لا تعلمون شيئا اللي هو يفسر بالإبانة. أنت لما تأتيه لما يولد هو يبكي ويصرخ، ها كصوت الأطفال تعرفونه، هو صغير رضيع، ما يعرف أنه يقول لك كذا وكذا، ما يعرف، ما عنده هذا. هذا يفسر به لا تعلمون شيئا، لا يبين. فهمت القضية كيف؟ لكن العلم موجود فيه. إذا أنت ما انتبهتش النقطة، ولد صغير أول ما يبلغ، أظن كلكم مرت بكم النقطة هذه، أول ما يبلغ أو يصل موضع الحد العقل والتمييز، تقول له أين الله؟ يشير إلى السماء بدون تعليم معلم. جماعة، هذه آية بيننا ظاهرة، ما أحد مر بهذا الموقف. روح جيب أي ولد ما أعرف، ما عنده واحد، ولا دخل مدرسة ولا سمع ولا أي شيء، ما عندهش دخول في العلوم العقدية أبدا. أول ما تسأله حتى لو يكون أبوه رأس الجميع، تقول له أين الله؟ يقول لك في السماء، يشير لفوق. طيب، لذلك العقيدة الكلامية عقيدة لا تناسب العوام، هم يقولون بهذا على لأن ضد الفطرة. العام مفطور على شيء حتى ولو مسخ له بعض الأشياء، لكن تبقى أمور يعرفها. فلما يقال له الله لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا كذا لا كذا، طيب يقولك هذا ما يعرف العامة أو الكلام النفسي. العام يفهم الكلام كلام مسموع بحرف صوتي، هذا الكلام ما يعرف أنه كلام نفسي وعبارة وحكاية وهذه الأشياء. فهذا قاعدة كل العقائد والمسائل اللي خرجت من رحم الفلسفة فإنها تناقض الفطرة. هذا الشاهد الذي لنا نحن هو موجود عند البهائم أيضا، أنها تعرف أن الله في السماء بل في كل المخلوقات من غير شقي بن آدم يعلمون أن الله في السماء، لذلك هم يغالبون أنفسهم. جمع فهم النقطة دي له يغالبون أنفسهم. وما قصة الجوين الذي حكيناها كثيرا عنكم ببعيد، هي مغالبة للنفس حتى يطوح العلم الكلام، لأنه هو ماذا يصب الرخ بشيء يقول لك علم الكلام قطعي ويقيني وعقلي ومستحيل فيه خطأ، وأما النقل ففيه كذا وفيه كذا فيسيء الظن. هذا السيء الظن هو اللي طمنه شوي، لكن بعدين لما يرى شواهد الفطرة كلها توافق النقل وبعيدا عن علم الكلام هنا يقع في حيرات واضطراب. فضل. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال الفطرة الأولى التي فطر الله عز وجل عليها. قلت له أنا فما الفطرة الأولى؟ هي الدين. قال نعم. نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله كل مولود يولد على الفطرة، ما تفسيرها؟ قال هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، شقي أو سعيد. وقال أبو عبد الله سألني عن هذه المسألة إنسان بمكة وكان قدريا، فلما قلت له كأني ألقمته حجرا. أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن قال قال الأسود بن سريع كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في بعض المغازي، فتجاوز قوم إلى الذرية ليقتلوها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال قوم تجاوزوا إلى الذرية يقتلونها؟ قالوا يا رسول الله إنهم أولاد المشركين. فقال إن خياركم أولاد المشركين، إنها ليست نسمة إلا تولد على الفطرة ثم لا تزال على ذلك حتى يعرب عنها لسانها، فإما يهوديا أو نصرانيا. سمعت أبا عبد الله وسألته عن معنى هذا الحديث، فقال لي نقول الفطرة التي فطر الله عليها العبادة من الشقاء والسعادة. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، فقال الفطرة التي فطر الله عز وجل التي فطر الناس عليها. قوله الشقي من شقي في بطن أمه. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سألت أبا عبد الله قلت أفاعيل العباد مخلوقة؟ قال نعم مقدرة عليهم بالشقاء والسعادة. قلت له الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال نعم سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه، والشقاء والسعادة من الله عز وجل. قال عبد الله رضي الله عنه الشقي من شقي في بطن أمه، وقال في موضع آخر الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من ساعد بغيره. قال وكتب الله عز وجل على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه. قلت فأمر الله عز وجل العباد بالطاعة؟ قال نعم وكتب عليهم المعصية لإثبات الحجة عليهم، ويعذب الله العباد وهو غير ظالم لهم. وقال ليس شيء أشد على القدرية من قول الله عز وجل وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي القرآن في غير موضع إثبات القدر لمن تفهمه وتدبره. نعم طبعا قول هنا وفي القرآن في غير موضع إثبات القدر لمن تفهمه وتدبره، يعني في فائدة أنه لما تكلمنا نحن في باب الاستدلال أنه العلم اتباع واستنباط، الاتباع كل الأصول، لكن السلف رحمه الله تعالى في باب تفصيل الحجة وتثبيتها على الخصوم يستنبطون، يستنبطون يعني من القرآن، يعني يدخل العقيدة أي نصوصها من حيث بعد ما يستقر الحكم، لكن تستنبط بصفة الاستنباط وأدواته الرجيحة أنك تستنبط مسائل وفوائد في تثبيت الأصل العقدي والرد على الخصوم، هذا لا بأس به يفعله السلف. لذلك أحمد هنا قال لمن تفهمه وتدبره، يعني من تأمل سيجد آيات كثيرة، والسلف نزلوا آيات في القدرية، في آية في حديث أبي هريرة إن قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، هذا قيل في القدرية لما خاصم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. بعضهم قال قوله تعالى لم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفوا، محمد بن سيرين يقول هذه في القدرية، ربي بما أغويتني، بعض السلف قال هذا رد على القدرية، وهكذا. يعني السلف يستنبطون في حدود ماذا؟ في حدود الأصل، بعد ما يثبت الأصل العقدي الشرعي بأدلته يدخل الاستنباط الأدلة من جهة التثبيت والتأكيد. فهمتم؟ أي نعم. لذلك تستطيع تذهب للقرآن وتستنبط قواعد الاستنباط عند السلف المحفوظة، آيات مثلا في الرد على الجهمية أو في الرد على الخوارج أو في الرد، تكون منضبطة بتفسير السلف، شروط يعني معروفة في بابها. نعم. فالاستنباط والتدبر ليس حراما، أو لسان يقول لا، لابد أنك إذا جبت معنى من آية ولو على صفة الاستنباط المنضبط لابد تكون هذا المعنى بعينه قاله السلف، هذا ليس صحيح، شرط أن يكون الأصل الصحيح الذي بنيت عليه قاله السلف، ثم نبحث هل الآية تحتمل ما تقول من الاستنباط أو ما لا تحتمل، هذه مسألة أخرى. فهمت؟ وليس من القول بالرأي هذا، بعض الناس ما يفهمش هذه الأمور، يظن أن القضية بهذا الطريق، القرآن تدبر في كل وقت. لذلك أنا لما نجيب آيات مثلا أرد على العلماني، واحد يقول لي طيب أين واحد من السلف قال هذه الآية في العلمانية؟ طيب أنت لما تفهم مقالة الحق ثم تفهم مقالة الباطل وتذهب للقرآن وتأتي بآية ترد على ما قالوا، مثلا في قصة نبي الله شعيب ماذا قالهم؟ قالوا وشعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ترجع للتفسير قالوا نحن أحرار نفعل قطع الدراهم، تقطيع الدراهم قطع هكذا أموالهم. طيب من يقول بالقضية الحرية المالية للإنسان يفعل ما شاء يرابي يفعل يفعل؟ هم العلمانيون والليبراليون. فلما نأتينا بالآية نقول فيها الرد على العلمانيين الليبراليين، ما يقول قائل أنت لا من قال هذا من السلف، لا لا، هنعود الآن نتزمت الآن عودوا الآن هندخل في بوتقة الجهل والجهالات، السلف ليس كذلك، شرط أن يكون العلم المتبع الأصل صحيح، ما تبني أصل برأيك والسيماتك، لكن تثبيت الأصول وتأكيد الأصول والدفاع للأصول وتفصيل الحجة هذا يدخل للسنباط بدليل ماذا؟ أقرأ الدارمي وردود الأئمة كانوا يردوا على الجهمية بآيات الجهمية ما أدركت زمن التنزيل كفرقة، يقولوا هذه الآية في الجهمية، هذه الآية في الحرورية، هذه الآية في الأباضية. طبعا السلف لما أعطونا هذه الإشارات هم فتحوا لنا باب التدبر بأخذ آيات ترد على فرق بأعينها، ورادوا يقولوا أن القرآن كما أخبر ربنا شامل لكل الجزئيات والنوازل التي تنزل من المسلمين من فرق وأهواء وبدع وضلالات وأفكار ومذاهب، فهمت؟ كل يشملها القرآن، لذلك كل شيء موجود في القرآن يحتاج منك بحث بعد توفيق الله عز وجل، لكن في صفة للاستنباط، هاي النقطة، لأنه بعضهم يستنبط استنباطات من عنده، لا، يكون عندك صفة الاستنباط، ونفس الشيء يقوله في السنة وقوله في أثار السلف، فهمت؟ نعم. وأخبرني أسود بن عاصم. نعم. وأخبرني أسود بن عاصم قال حدثنا حنبل قال قال أبو عبد الله الخير والشر والشقوة والسعادة مكتوبان على العبد، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، قال هذا من كتب الله عليه الشقاء والسعادة. قال وسألت أبا عبد الله عن الإيمان بالقدر قال نؤمن به ونعلم أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله عز وجل قدر كل شيء من الخير والشر فهو سابق في اللوح المحفوظ، الشقاء والسعادة مكتوبان على ابن آدم قبل أن يخلق ونحن في أصلاب الآباء. سبحان الله. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وقيل له الشقي من شقي في بطن أمه، قال نعم الشقي من شقي في بطن أمه. طبعا بطن أمي هذه الكتابة الملك، واضح، وهي مستنسخة من لوح المحفوظ كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن مسعود. نعم سيأتي حديث القدر يسميه السلف. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن القدر قيل له إنهم يقولون إن الله عز وجل لا يضل أحدا وهو أعدل من أن يضل أحدا ثم يعذبه على ذلك، فقال أليس قال عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالله عز وجل قدر الطاعة والمعاصي وقدر الخير والشر، ومن كتب سعيدا فهو سعيد ومن كتب شقيا فهو شقي. نعم طبعا السلف في باب الطاعة يقولوا قدر الطاعة، يعني هذا الغالب في أحوالهم أنهم يصفون الطاعة بالتقدير ولا يقولون خلق، واضح في الغالب أقوالهم. كان أنا وقفت على كلام لإسحاق ذكره ابن محمد الدين الصاب في كتاب الصفات عن إسحاق من طريق ذكره أن المروزي قال أن إسحاق قال خلق الله الخير والشر والإيمان والكفر، فالله أعلم يعني بصحة هذه الرواية، لكن الغالب إطلاق الخلق يكون الخير والشر، وإذا جاءوا للطاعة والإيمان قالوا قدر. ثم لابد نفهم مسألة مهمة جدا في باب الاعتقاد دائما نسأل عنها، وهذه مسألة نحن بها يعني من بهذه الأسباب ضلل السلف أهل الرأي. ما هي هذه المسألة؟ هي قياس الأصول على الأصول. من مفاسد القياس أو من أنواع القياس الفاسد الذي انتهجه أهل الرأي في الفروع أنهم يقيسون أصل على أصل. إيش معنى أصل على أصل؟ يعني تقيس دليل على دليل، يعني يكون أصل يعني معنى الدليل هنا أعطى حكما وجاء دليل ثاني أعطى حكما مختلف عن الحكم الأول، هذا حكمه خاص وهذا حكمه خاص. ما هو فعل أهل الحديث؟ كما قال أحمد رحمه الله وذكر الشافعي من قبله أنهم يجرون كل دليل بنفسه كما جاء، هذا الأصل يعملون به في بابه وحكمه الذي جاء به، وهذا يعملون به بابه وحكمه الذي جاء به. أهل الرأي كانوا مرات ايش يفعلون؟ يقيسون الأصول على الأصول، الدليل على الدليل، فيعارضون بينها ويخرجوا بحكم ملفق، فالسلف شددوا عليه. بعض الناس يفعلها في العقيدة للأسف، ولذلك أنا مرة كنت نتكلم مع أخي أبو عبد الله قلت له كثير من أفعال أبي حنيفة في الفروع الفقهاء مراحيض الفيسبوك يفعلونها في الأصول، يعني أفعال أهل الرأي في الفروع، الناس كانوا كتاب سنة عبد الله وأبو حنيفة وأنت أصلا تفعل شر من أبي حنيفة، أصولك في الأصول فعل أبو حنيفة اللي فعلها في الفروع والسلف ضللوا وبدعوه أنت تفعل فيها في الأصول، تقيس أصول أصل على أصل. نحن نقول باب كونك تقول إيمان مخلوق هذا كفر، وباب أنك تقول الله عز وجل خلق أفعال العباد هذا أصل. شوف ركز منيح، بعض الإخوة قلت لك بعض الإخوة هذا بدنا نتكلم ولا بعض الإخوة طيب إيش كنا نقول ذكروني قياس أصل على أصل في باب أنه الإيمان مخلوق هذا الدين الجهمية كافر بالإجماع، أفعال العباد مخلوقة هذا أصل من أصول أهل السنة في باب القدر، هذا في باب الصفات اللي تدخل معنا إن شاء الله في أبواب القرآن مسألة اللفظ منها مسألة الإيمان مخلوقة، ومسألة أفعال العباد مخلوقة هذه مسألة أخرى، هذه لها أحكامها وهذه لها أحكامها، هذا في باب القدر وهذا في باب الإيمان بصفات الله، هذا أصل وهذا أصل. إيش يفعل أعداء الله؟ يأتون ويقول لك سيأتي معنا في اللفظية وفعلها بعضهم، يقول لك أليس أفعال العباد مخلوقة؟ قل نعم مخلوقة كلها ما في استثناء، ما في استثناء، أعوذ بالله، الله خالق كل شيء. يقول لك طيب مسكتك الإيمان مخلوق لأنه من فعل العباد، هو يظن هكذا أنه مسك. بعض إخوة يأتيني وسألني كثير من إخوة قل طيب كيف نجيب مسكونا فعلوا الله. هذه طريقة قديمة قد نهجها أهل الرأي في الفروع، كانوا يعترضون على الحديث بذلك. يقولون طيب أليس كذا وكذا في هذا الباب؟ قل نعم. أليس كذا كذا في هذا الباب؟ قل نعم. طيب أي عارض بينهم؟ قل ما الحديث لا، هذا حكم واحدة وهذا حكم واحدة. فلذلك من المسالك المهمة في باب الاعتقاد أن كل أصل قائم لنفسه، هذا هو الأصل لأوقع المسمى المذكور لذكر الأخ، ومن لف لفه في مسألة القول بخلق الألفاظ، هو القياس بين الأصول. لذلك لما نسأل في باب الإيمان هل الإيمان مخلوق، السلف رحمه الله كما سيأتي معنا لا يقول المخلوق، ومن قال مخلوق جهمي، ولا يقول غير مخلوق، ومن قال غير مخلوق فمبتدع. إذا ما الجواب في هذا الباب؟ نقول الإيمان هذا اللفظ الشرعي شرعه الله، هذا اللفظ هو الوارد في الشرع، شرع لكم من الدين. إن الله يقول ابن مسعود في صحيح مسلم شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن مما شرع له صلاة الجماعة. شرع هذا اللفظ عبر به سلف، شرع أمر الإيمان، أمر الله به الإسلام، أمر الله به الدين، شرعه الله. هذه الألفاظ شرعية، لا يقول خلقه ولا هذه الفلسفة. يا إخواني تعلموا كيف تتكلموا في العقيدة بالله عليكم، تعلموا، لا تكونوا ناس لسكم أصل، لازم تعرف أنه العقيدة لها حدود. هذا باب أنت تتكلم فيه ستسأل، الناس رأي حط القضية مثل أهل الكلام، هل الكلام عطي نفسهم الفرصة تكلم مش يحب فلسفة، لو يجلس الرازي يبقى يجدف ويجدع كما يحب جماعته. بعض الناس حط العقيدة عند السنة هكذا، حتى واحد يسأل فيه يقول لي طيب الإيمان إماطة أذى عن الطريق هذا مخلوق، شوف اللعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال إن الإيمان بضع وستون شعبة. أنا كموحد اعتقادي في هذا أن الله شرع الإيمان وشرع من شعبه وأمر من شعبه أن يماط الأذى عن الطريق فقط، هذا الكلام الذي أقوله لك. جيب معي في باب القدر نقول لك أفعال العباد مخلوقة وأجزم ولا أشك، تأتي معي في باب الصفات لا أقول لك مخلوق الإيمان ومن قال مخلوق عندي جهمي، لأن الإيمان فيه الشهادتين وفيه القرآن وفيه الصلاة وفيه وفيه وفيه. المضايق لم نؤمر بها، ولذلك هذا هنا يبان تسليمك للأثر. ولا تظن، وانتبه لهذه النقطة أختي بها، لا تظن أنك إذا لم تجب البدعي أو البدعي يظن، إذا لم يجيبه السني على ما يذكره أنه قد غلبه. قال عبد الرزاق وليس الدين لمن غلب، احفظ هذه النقطة، الدين ليس لمن غلب، الدين لمن وفق وقال ما قال الله ورسوله والأخيار. يعني يوم القيامة لما يأتي وتأتي أنت تقول إيمان شرعه الله، طيب لن تؤاخذ عن هذه الكلمة، لأن كلمة قالها الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، فهذا لفظ شرعي سلفي ديني محفوظ. لكن اللي قال الإيمان مخلوق هو يسأل، لين قلتها؟ القياس، إذا كان فعل عباد مخلوقة وفعل كذا كذا كذا ما لك مخرج، ولذلك أنت ستخرجها بالقياس. أنا خرجتها بالنص والاتباع، وأنت تخرجها بالقياس، والقياس الفاسد بالمناسبة. لماذا؟ لأن الكلمة إيمان مخلوق كلمة منفقة بين أصلين، بين أفعال العباد وبين باب الصفات، وهذه كلمة منفقة. ودائما التلفيق بين الأصول وضرب الأصول ببعضها بعض يحدث الألفاظ المجملة والكلمات المحدثة والأصول المنفقة. يعني ما هو مستقيم بأفعال عباد مخلوقة كما يقوله السلف، ولا هو مستقيم بأن الإيمان شرعه الله وسنه وأمر به، ولا يقولون مخلوق كما تقوله الجهمية، ولا غير مخلوق كما يقول أهل البدع. ما استقام هنا لا استقام هنا، فالجميل هذا يرعاك الله. نعم، نختم هذا الفصل إن شاء الله الليلة ونتم في المجلس القادم. تفضل أخي. لا إله إلا الله. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن يزيد زيد الأسفاطي أبو عبد الله الأسفاطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جالسا مع عمر بن الخطاب رحمه الله، فقلت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود حدث بحديث الصادق المصدوق أريد حديث القدر، فقال أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته، أعادها ثلاثة، غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، وغفر الله لمن حدث به بعد الأعمش. قال أبو عبد الله حدثت به ابن داود الخريبي فبكى، يعني فبكى يعني حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال أبو داود وهذا الأسفاطي ضربه الزنج فمات فرأيته ضربه الزنج فمات فرأيته في المنام بعد موته فقلت له أمت؟ قال أنا حي. أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما فيكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك ب4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ويقول اكتب شقيا أو سعيدا ثم ينفخ فيه الروح فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي قال سألت عبد الله بن عمر بن عامر رضي الله عنهما عن جف القلم قال إن الله عز وجل لما خلق القلم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه منه شيء اهتدى. أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثني أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود قال حدثنا الهيثم بن جهم عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم نالت كل شعر وبشر ثم تكون نطفة 40 ليلة ثم تكون علقة 40 ليلة ثم تكون مضغة 40 ليلة ثم تكون عظاما 40 ليلة ثم يكسو الله العظم لحما فيقول الملك أي رب شقي أم سعيد أي رب ذكر أم أنثى فيقضي الله ويكتب الملك ثم يقول أي رب شقي أم سعيد فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك ثم يقول أي رب ما أجله ورزقه فيقضي الله ويكتب الملك وأنتم تعلقون على أولادكم التمائم. نعم. ابن مسعود رضي الله عنه وعامة أصحابه كانوا يمنعون التمائم سواء من القرآن أو من غيرها التي من غيرها شرك التي من غير القرآن شرك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه روي في عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك إن التمائم والرقى والتولاء شرك. قال الراوي ابن مسعود التول شيء يضعونه يحببون به الرجل إلى زوجته شبه الكهانة قال شبه الكهانة. وروى ابن وهب وغيره في جميع عن عبد الله بن عامر الجهني قال رضي الله عنه التميمة في أي موضع كانت شرك يعني سواء معلق على صدره في بيته وضعها في طبعا التمائم اليوم قصص طويلة يعني في ناس بلغ بهم الأمر ورأينا طبعا المشهور علقوا عين هذه شرك ما فيها تفصيل علق الكسورة عين بعض المعلق فلفل رأينا بعض يعلق بعض العجلات من السيارة بعض معلق قرون كبش خف حمار أساطير وكل شيء لهم فيه اعتقاد. ومن تعلق تميمة فقد أشرك ومن تعلق شيء في حديث عبد الله بن عكيم وكل إليه معابدة هذا كله شرك شرك أصغر طبعا لكن هي من جملة ما يضر ولا ينفع ولا ترد من قدر الله شيء. عائشة لما رأت امرأة علقوا لها خلخال أو حامل علقوا لها شيء أولاد يولدون فيعلق لهم شيء من الحديد. أذكر مرة في سفرة رأيت شخص معلق سكين يعني هكذا واضع في الجدار شيء معلق سكين فأنا قلت ممكن الشيء هذا في يعني سارقين وكذا فقال لي لا هذا يحميني من الشيطان أعوذ بالله. والله قال يحميني من الشيطان. طيب من الأذكار ومن قرأ آية كرسي لم يزل له من الله حافظ. طيب أنت الآن نائم، شوف حتى العقل ما هو موجود، نائم وواضع سكين، ممكن الشيطان أعوذ بالله يسلط عليك يذبحك بالسكين، أنت غبي. أين وجدته؟ قال أنا أعلق سكين يحميني من الشيطان. هذا شرك، هذا كله من التمائم. التميمة أينما وضعت، ليس شرط تميمة تعلق على الصدر، أينما وضعت كما قال عبد الله بن عامر، أينما وضعت في السيارة في الجدار، هذا كله من الشرك، وهذا ينافي الإيمان بالقدر. ترى لأنه كما قالت عائشة لما رأت أخو الخال على الحامل قالت لا يرد شيء مما كتب الله. طيب في تمائم من القرآن ممكن يكتب فيها قرآن، قرآن كتابة نظيفة، بس كتابات الكهان والزمزم لا، كتابة قرآن ممكن حجاب مكتوب في القرآن، مكتوب في أدعية وأذكار، هل هذا يفعل أم لا؟ ابن مسعود وأصحابه كما قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. عائشة قالت إذا علقت بعد البلاء ليس فيها شيء، هذا النوع كانت تقول التميمة ليست ما علق بعد أن يقع البلاء، يعني أصابته حمى أصابته عين فهمت، فيكتب له شيء من القرآن ويعلق. فعائشة قالت معلق بعد البلاء لا يعد من التمائم، لكن الجماعة من السلف كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. واضح من غير القرآن طبعا قلنا هذه شرك وأنها مما ينافي القدر، لذلك ابن مسعود لما رأى أهله أو بعض أهله علق شيئا نزعه وقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. وهذا نستفيد منه بدلالة القياس الأولوي أن هذا تعلق بسبب يظنه قدرا ينفع، أن هذا الشرك نوع من الأسباب، سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر الله وتكلمنا على قضية الأسباب، لأننا سنتكلم على الجبرية بالضرورة سنتناول قضية الأسباب في الباب اللي بعد هذا الآتي. لما نتكلم على الأسباب نقول الأسباب إما شرعية وإما قدرية. الشرك الأصغر منين يدخل في التعلق بالأسباب؟ أنه يتخذ سبب لم يشرعه الله في كتابه، مثلا الله شرع لنا أدوية نتداوى بها أوصى بها كالعسل والحجامة والرقية، وفي أدوية قدرية يعني بالتجربة عرفت بقدر الله أنه جربت هذا للصداع وهذا لألم البطن وهذا لكذا، هذه أسباب قدرية. الأسباب هذه لا هي من جهة القدر ولا هي من جهة الشرع، فيتوهم أنها سبب في رفع البلاء، سبب ليس بنفسه تدفع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين لو مت وأنت ترى أنها نافعتك، يعني تعتقد في الضر نفع، ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. وفي رواية قال ولو مت كما عند ابن أبي شيبة وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. أسأل الله السلامة العافية، يعني لما يعتقد فيها أن بنفسها تدفع وتضر وأن بذاتها تنفع وتضر، هذه ما. وذلك زيد بن وهب لما مر بشخص ولمس في عضده خيطا قطعه قال لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك. شوف السلف كيف يشددون حتى في أبواب الشرك الأصغر، قلوا ما صليت عليك. فكيف لو رأى السلف آل زمان اليوم يتعلق بالموتى والمقبورين فيما لا يقدر عليه إلا الله جلبا ونفعا ورفعا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. طيب أكمل الباب، أكمل الباب قام على أثر. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ قال حدثنا الأغضف عمرو بن الوليد قال قلت لمعاذ بن منصور من حدثك أن أبي بن كعب رد ابن مسعود عن حديثه في القدر؟ قال فقال حدثني رجل لا أعرفه. قال فقلت أفأنا أعرفه؟ قال فقال من هو؟ قلت الشيطان. الله المستعان. السلف رحمة الله عليهم عندهم ذكاء وفقه وعلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. فيقول طيب أبي بن كعب ما رد حديث مسعود بل وافقه، أكفاه وافقه أبي بن كعب وابن مسعود وعبادة بن الصامت ورفع الحديث فهمت، وعمران بن حصين لما الرجل سأل كله متفقوا على نفس الجواب فهمت. فيقول له يعني ما أحد رد هذا بل وافقوا، الحديث مشهور في أهل السنن في رواه في هذا الباب أنه توافقوا الحديث وأن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم آخر الحديث. فالله المستعان يعني. وهذا من جملة فقه السلف رحمه الله تبارك وتعالى أنه الذي حدثك شيطان، ويدعون أنه واحد رد على واحد، فقال لا له ما رد عليه. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.